باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث شرعية تشميت العاطس وأمره بأن يحمد الله وترك التشميت من لم يحمد الله، وتأتي وبيان أدب المتثائب، وأن السنة له أن يكتم ما استطاع وأن يضع يده على فيه كما في الروايات الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالعطاس نعمة من الله يحبها جل وعلا، ما فيها من فائدة للمؤمن إذا عطس، فإن فيها مصالح في عطاسه. ويكره التثاؤب لأنه من الشيطان، يدل على شيء من الكسل، فإذا تذاءب أحد فليضيع له على فيه، هذه السنة. وأما عند العطاس فإنه يحمد الله، فإذا حمد الله كان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالك. هذا هو السنة، العاطس يحمد الله والمشمت يقول يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالك. فإذا لم يحمد الله لم يشمت. هذه مسائل التي تعم بها البلوى كثيرا، ولا بأس من تنبيه من لم يحمد الله، لأن هذا من باب التعاون والتقوى، من باب النصيحة، من باب الأمر بالمعروف. فإذا قيل له قل الحمد لله، هذا من باب التعليم ومن باب التوجيه إلى الخير. المقصود مثل ما اعتقد، إذا حمد الله يشمت، وإذا لم يحمد الله لا يشمت. والتشميت أن يقال يرحمك الله، والإجابة يقول يهديهم الله ويصلح بالكم، وفق الله جميعا. الله كافر بارك الله فيك. إذا عطس حمد الله يقال يهديهم الله، كما قال اليهود كان يتعطسون عند صلاة، إذا حمد الله قال يهديهم الله. من باب الدعاء لهم بالهداية. عفى الله عنك، قول القائل أن تشميت العاطس وللعاطس ثلاث صيغ، أولاها إذا قال الحمد لله فرد عليه الشامت فإنه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يرحمه الله. نعم. الثاني إذا قال إذا عطس قال الحمد لله رب العالمين، فإذا رد عليه الشامت فإنه يقول يغفر الله لنا ولكم. ما نعطس، كلها يحمد الله، كلها العطس يحمد الله والمشمت يقول يرحمه الله. يعني ما أتيت أحاديث يهديهم الله ويصلح بالكم الحمد لله على كل حال. أنواع الحمد كيف ما تحمد الله، كيف ما حمد الله يقول لا يرحمك الله. صلى الله عليه وسلم ورد أن التثاؤب يكظم بيده اليسرى. جاء لعله يتبه المعلم يكظم ما استطاع ويضع يده على فيه. بيده اليسرى أضحية قبل موته بشهرين، يقول ورثته هل هذه الآن الأضحية كنت من الإرث أم لكن قد عينها كالمصابة تدمع. نعم. صلى الله عليك، ثبت عن رسول الله إذا عطس أكثر من ثلاث مرات يقول له أشهدك الله. ما جاء في شيء، إنما قال هذا ملكوب، ولكن ما يمنع من تشميت حمد الله. شيخ بارك الله فيكم، وإذا دعا له بالشفاء لا بأس. بارك الله فيكم، أحرم من السيل؟ لا وجه يقول يرحمك الله. أحرم من السيل ثم ذهب إلى مكة ولم يؤدي العمرة، ثم اتجه إلى جدة، ثم عاد إلى مكة مرة ثانية، خروجه من مكة من مكة بدون الذي قصد الحج والعمرة قصد العمرة ولا حاجة لا. يحرم يبدأ عمره ولا يروح جدة بإحرامه ثم يعود مكة ما ليش أنت لمرة الميقات على متر الهد نعم تقابلهم تحرم من الميقات نعم ثم تقابل أهلك وأنت محرم ثم يتطوف وتسعى بعدهم بارك الله فيك إذا لم يتيسر أن تبدأ بالعمرة من إحرامك من الميقات بارك الله فيك نعم في أضحية مجموعة فقراء هل جمعهم يمسكون مجموعة فقراء كل واحد 50 على 100 في أضحية واحدة لا أعرف لهذا الأصل إلا إذا كان سكان بيت واحد هم إذا كان سكان بيت واحد لا بأس واحد لكن هم مو أهل بيت أهل بيت سكان بيت واحد لا بأس كلهم يمسكون عن آخر الشعر والظهر يعني إذا كان سكان بيت واحد أو رفقة في السفر كالبيت واحد في نفس العائلة أصلا نعم لأن كان بيت واحد ولو أجناب يعني صاروا أهل بيت الحديث جاء عن الرجل الضحي عنه وعن أهل بيته الله يحسن إليه يقول عليه السلام حق على من سمعه يعني له مطالبة بحقه لا لا مراسة إن شاء الله المقصود التأكيد يعني المقصود التأكيد في تشميته أحسن عليك الحج على من يستطيع وماليا وبدنا متوفى الحج على من كان يستطيع أن يحج ولكن توفى يخرج من تركته الحجج عنه من التركة وجوب الله يسلمك وجوب أنا